بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح أخصر المختصرات. معنا الكلام على الصلح ثم على أحكام الجوار. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والصلح في الأموال قسمان. الصلح في اللغة قطع المنازعة، أو هو التوفيق والسلم، وفي الشرع هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. وهذا الصلح على خمسة أقسام. الصلح على خمسة أقسام، منها القسم الذي نحن فيه هنا والذي يذكر في أبواب الفقه في المعاملات بين المتخاصمين في مال. أما هو في خمسة أقسام حيث العموم: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، هذا تقدم في كتاب الجهاد. والثاني بين أهل العدل وأهل البغي. والثالث بين الزوجين إذا خيف شقاق بينهما. والرابع بين متخاصمين في غير مال. والخامس وهو المقصود هنا بين متخاصمين في مال. فالصلح هنا صلح في المال. ولهذا قال الصلح في الأموال. في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار والقسم الثاني صلح على الإنكار. أحدهما على الإقرار، أي إقرار المدعى عليه بالحق. فعندنا مدع ومدعى عليه، والمدعى عليه هنا يقر بالحق الذي عليه ثم سيتصالحان. يعني مثلا زيد يقول لعمر: لي عندك 1000. فعمر هنا هل ينكر؟ لا، هو يقر، يقول نعم نعم لك 1000. ثم قد يقول انه ليس عنده او انظرني، فيتصالحان مع الإقرار، يتصالحان على إسقاط بعض الدين، هبة بعض الدين، التعويض عن الدين بشيء آخر، كما سيأتي معنا. إذن الصلح الأول، النوع الأول، أحدهما على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق. يعني الحق مثلا كان 10,000 ريال فيصالحه على 8,000 ريال، فالعوض من نفس جنس الحق. الحق كان مثلا 100 جرام من الذهب يقر بها عمرو، فيصالحه زيد على أنه يأخذ منه 80 جراما من الذهب من نفس جنس الحق. الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين. يقر بدين كما يقول لك 10,000 ريال، يقر بعين يقول مثلا لك قطعة الأرض هذه، نعم قطعة الأرض هذه لك، أو هذه الدار هي لك. فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. فيضع، من الذي يضع؟ المقر له أو المدعي. فيضع أو يهب، يضع هذه مناسبة للدين، يضع يعني يسقط من الدين. فيقول إذا أقر عمرو وهو المدعى عليه وقال نعم لك 10,000 ريال، فيتصالحان ويقول زيد رضيت منك 8,000، أو يقول وهبتك 2000 وسأخذ 8، أو أسقطت عنك 2000 وسأخذ 8. فوضع وضع بعض الدين، أو وهب له يهب له فيقول وهبتك 2000 وأعطني 8، وهبتك 2000 وأعطني 8، إذن فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح، يصح هذا الصلح ولكن بشروط. قال يصح، الشرط الأول قال ممن يصح تبرعه، هذا الذي سيسقط أو يهب لابد أن يكون ممن يصح تبرعه، والذي يقال له جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، هذا الذي يصح أن يتبرع. فالصبي تبرعه لا يصح، وولي اليتيم ليس له أن يتبرع في ماله، لكن هذا حر بالغ رشيد سيسقط من ماله، فلا يوجد ما يمنع ذلك، الحق له، يجوز له أن يهب ابتداء. فهنا يهب له بعض الدين أو بعض العين، يعني قال له نعم أقر بأن لك هذه الدار، فيقول وهبتك نصفها، وهبتك غرفة منها، بعض العين. فيصح بشروط، الشرط الأول أن يكون هذا الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه. الشرط الثاني قال بغير لفظ صلح، يعني ما يقول له نحن تصالحنا على كذا أو صالحتك بكذا عن كذا. لماذا؟ قالوا لأنه يكون ربا، لأن مؤدى الكلام أنه صالحتك عن 10,000 ب8,000، فهذه معاوضة بين 10 و8، وهذه لا تجوز. قالوا ولأنه يكون هضما للحق وظلما، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة شيء بشيء، لكن هنا ليس هناك معاوضة، هنا إنما هنا إحسان. الرجل مقر ومن نفس الجنس سنعطي، وما الذي يحصل؟ أن المدعي أو صاحب الحق سيسقط أو يهب، فإذا عبرت بلفظ الصلح فقد ظلمته، كأنك جعلت معاوضة بينك وبينه، وليس هنا معاوضة أصلا، إنما هو إحسان وهبة، ولأنه يكون ربا من نفس جنس، من نفس الجنس 10 ب8، هكذا قالوا. فبغير لفظ صلح. والشرط الثالث قال بلا شرط، أن يصالحه بلا شرط. مثل ابن بدران الحاشية هنا بالشرط، كأن يقول أسقطت من 110 إذا بعتني كذا أو أعطيتني كذا، فيعلق الهبة على شرط، وتعليق الهبة أو تعليق الإبراء على شرط لا يصح على المذهب. أو أن يقول تقر لي بديني وأسقط عنك كذا، فهذا أيضا، هذا الإسقاط هنا أصبح معلقا على شرط، فإذا أراد أن يسقط فإنه يسقط بلا شرط، يقول أسقطت عنك كذا. إذن علم من هذا أنه يصح بلفظ الهبة ويصح بلفظ الإسقاط ونحوه، وضعت عنك كذا، تنازلت عن كذا، ولا يصح بلفظ الصلح، لابد أن يكون ممن يصح تبرعه وبغير لفظ الصلح وبلا شرط. هذا إذا كان الصلح على إقرار ومن نفس جنس الحق، صالحه على شيء من نفس جنس الحق الثابت. قال الثاني أن على غير جنسه، يصالحه بشيء أو على شيء من غير الجنس، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. يعني مصالحة من غير الجنس أثمان بأثمان، يصالحه عن الذهب بفضة، عن الريالات بجنيهات، فالمدعى عليه يقول نعم لك 10,000 جنيه، فيتصالحان على أن يدفع عوضا عنها 2000 ريال. 2000 ريال، فهذه أثمان بأثمان وليس من نفس الجنس، يصح ويكون هذا من باب الصرف، وما دام كان من باب الصرف فلا بد من شروطه أو من شرط الصرف، أحكام الصرف. فلهذا يجب أن يكون قبض، أن يتم قبض العوض في المجلس. هو في ذمته 10,000 والآن يصالح على 2000 ريال، فلا بد أن يدفعها في المجلس ولا يتفرق وبينهما شيء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفرقا وبينكما شيء. فنحن الآن نصارف على ما في ذمته، وفي ذمته 10,000 جنيه، وأنا سأعطيه الريالات، فالذمة حاضرة والريالات حاضرة، لابد أن يتم قبض الريالات في نفس المجلس لأن هذا من باب الصرف. إذن هذا الصلح هو في الحقيقة صرف، والمبادلة أثمان بأثمان أو نقود بنقود أو ما يجري عموما فيه ما يجري فيه علة الربا. قال: وبعرض عن نقد. الدين ما هو؟ نقد أو عرض؟ في هذه الجملة الدين. قال: بعرض عن نقد. الدين هو النقد، فيصالحه بعرض. بعرض يعني جمعه عروض، هكذا عرض بإسكان الراء. فمثلا هذا الرجل يقر ب10,000 جنيه، فنحن كأننا في المثال قلنا إن زيد يعطيه الريالات. لا، هو نفسه المدين الآن يقول: أنا علي 10,000، فيتصالح على أن يدفع بدل 10,000 يدفع 2000 ريال. هنا هذا عمرو، هذا الذي مدعى عليه، نعم يقول: أنا أقر ويلزمني وعلي لك كم؟ 10,000 جنيه. فيتصالحان على أن يدفع مكانها مثلا مجموعة من الكتب، مثلا أن يدفع سيارة. فهنا صالحه عن النقد بعرض. وعكسه أي يصالحه عن العرض بنقد. فهذا الرجل كان أخذ قطعة أرض من صاحبه، يقر بالأرض أو يقر بالسيارة، فيصالح صاحبه يقول: بدل أن أعطيك السيارة أن أعطيك مثلا 10,000 جنيه، بدل أن أعطيك الأرض أعطيك 100,000. فهذا يأخذ حكم البيع، عرض بنقد، نقد بعرض، يأخذ حكم البيع، ويترتب عليه أحكام البيع لا سيما في الشفعة كما سيأتي معنا. وسكت المؤلف عن حالة لو كان الصلح لو صالحه بمنفعة عن نقد، يعني هو يقر أن عليه 10,000 جنيه، فيقول: طيب ما رأيك بدل أن أعطيك 10,000 جنيه أنا أسكنك في داري شهرين، أو أركبك دابتي أو سيارتي 6 أشهر. في الحقيقة هذا عقد ماذا؟ عقد إيجارة. فإن كانت المصالحة بمنفعة عن نقد أو بنقد عن منفعة فإنه يكون إيجارة، عقد إيجارة، إيجارة عقد على المنافع. إذن في الصلح على الإقرار إذا كان بغير الجنس فإنه يكون صرفا ويكون بيعا ويكون إجارة. قال القسم الثاني: على الإنكار. الصلح على الإنكار. يكون إجارة ويصح، لأن هو سيعوضه، وهذا يحصل بين الناس. رجل يقول: أنا مقر لك ب10,000 جنيه لكن ما عندي، طيب ما رأيك تسكن في بيتي 6 أشهر بهذه 10؟ نعم، يصح الصلح، وهو في حقيقته هو إيجارة، فتمضي فيه أحكام الإيجارة. يعني مثلا من أحكام الإيجارة أنه عقد لازم، لا يأتي بعد شهرين ويقول لا يخرجه مثلا، أو لا يسكن في البيت ثم يقول أنا ما سكنت. أنا ما سكنت، أنت بنفسك المستأجر إذا لم يسكن تحمل الأجرة. فعلى كل هذا المقصود. القسم الثاني الصلح على الإنكار، يعني المدعى عليه ينكر الحق. زيد يقول له لي عندك 10,000 من حساب قديم من كذا من كذا، فعمر هذا المدعي يقول أبدا ما لك شيء، بأن يدعي عليه فينكر. من الذي ينكر؟ المدعى عليه ينكر، يقول لا ما لك شيء، أو يسكت. يسكت ونقول بشرط أنه يجهل أن عليه، وهو يجهله، وهو يجهله، لأنه سيأتي لو كان يعلم الحق ليس له أن ينكر ولا أن يسكت. يعني زيد هذا يقول له يا أخي من خلال الشركة الماضية أو ما حصل كذا فلي عندك 10,000. فعمر يجهل هذا، نسيه، نسي الحسابات، يجهل فيسكت أو يبادر فينكر. ومع ذلك قال ثم يصالحه. الضمير يصالحه هذا المدعى عليه، مع أنه ينكر أو يسكت ويجهل، مع ذلك يريد أن يتخلص. ثم يصالحه. لماذا يصالحه؟ يريد أن يدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه. المدعى عليه، المدعي إذا لم يأتي بالبينة سيقال المدعى عليه احلف. فالرجل لا يريد الخصومة ولا يريد أن يذهب إلى القضاء أو كذا، هو ينكر ويقول أنا ما علي شيء ومع ذلك سأصالحه. يا أخي أنت تدعي وتطلب 10,000، طيب يعني أصالحك فسأعطيك 5,000، أو أعطيك بدل 10 هذا الجوال مثلا الذي يساوي 8 أو 7. فهذا صالح مع الإنكار، مع كونه ينكر الحق. لماذا يصالح؟ افتداء لنفسه أو افتداء ليمينه، لا يريد أن يحلف، ودفعا للخصومة، لا يريد أن يتقاضى ولا أن يتخاصم. فهذا يسمى صلح رغم الإنكار، رغم أنه ينكر الحق لكنه سيصالح ويدفع شيئا. قال ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه يكون إبراء، يعني أبرأه من أبرأ صاحبه، لأنه ليس في مقابل شيء يثبت عليه، ولا يسلم بوجود شيء ليس في مقابل حق يثبت عليه، يكون إبراء فلا يأخذ حكم البيع. وبيعا في حق مدع، المدعي لأنه كان يطلب 10,000 فأخذ جوالا فأصبح في حقه بيع، لأنه يعتقد أن ما أخذه هو عوض عن ماله. طيب أصبح بيعا في حق المدعي، وأصبح إبراء في حق المدعى عليه. فيترتب على ذلك ترتيب الأحكام. مثلا في حق المدعى عليه الذي هو إبراء، هذا لا يثبت فلا يأخذ حكم البيع، فلا رد له بعيب ولا شفعة في المصالح عنه. لو كان مثلا شقصا من عقار، يعني ما مثال ذلك حتى نعرف أن هذا في حقه بيع وفي حقه إبراء. فهذا المدعي كان يدعي على عمرو، يدعي عليه 10,000، وعمر ينكر ذلك، فصالحه عمرو وقال أعطيك هذا الجوال. هذا الجوال لما أخذه زيد هو في حقه بيع، فلو كان فيه عيب لرده بخيار العيب، لو كان فيه عيب لرده بخيار العيب. في حق مثال آخر حتى يتبين في حق المدعى عليه، رحمك الله، كان زيد يدعي على عمرو أن له نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض أو ثلث الأرض، يعني نفترض مثلا أن عندنا ثلاثة إخوة وعمر شريك لأخيهم الثالث هذا، وزيد هذا جاء في الدعاء وقال أنا لي ثلث هذه الأرض التي معك، ثلث هذه الأرض التي معك، فعمر ينكر فيصالح عن هذا الثلث ويقول سأعطيك 100,000. 100,000 هذه التي أخذها زيد هي في حكم في حقه بيع، وثلث الأرض التي بقيت تحت يد عمرو هذا في حقه إبراء وليس بيعا، فليس لشريكه الآخر أن يأتي ويقول أنت بعت، أو يقول لزيد أنت بعت لهذا ولهذا، فليس له أن يأخذه بحق الشفعة، لأن هذا الشخص في حق عمرو إبراء وليس بيعا. ويمثلون بأمثلة أخرى في ترتب الأحكام، يعني اختلاف الحكم، هذا في حقه إبراء وهذا في حقه بيع. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، أي فيما بينه وبين الله. من علم كذب نفسه، قد يكون الكاذب هو المدعي، قد يكون الكاذب هو المدعى عليه، أما المدعي فلأن الصلح في هذه الحالة مبني على دعواه الباطلة، فسيكون الصلح في حقه باطلا لأنه كاذب. وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحوده، لما جحد الحق هو زيد كان يطالبه 10,000 ثم فصالحه على 5، لماذا قبل زيد 5؟ لأن عمرو هذا ينكر. أما المدعى عليه فإن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل، ولهذا فإن الفقهاء يقولون وما أخذه فهو حرام، الصلح باطل في حق الكاذب منهما وما أخذه فهو حرام. قد يأتي إنسان يدعي كذبا فالمدعى عليه لا يريد أن يحلف ولا يريد الخصومة فيصالحه ويعطيه شيئا، هذا الشيء الذي أخذه المدعي هو حرام عليه والصلح باطل في حقه. والعكس، قد يدعي زيد دعوة صحيحة ثم هذا المدعى عليه ينكر ويقول ليس لك شيء، فيضطره للمصالحة، ليس لك شيء ومع ذلك سنتفق سأعطيك 5 بدل 10، هذا يحصل كثيرا. فهذا الذي انتقصه وهو 5 بكذبه باطل وسحت، والصلح في حقه باطل لأنه ملزم بسداد الحق كاملا. من مسائل الصلح مسألة مهمة، وهي مسألة الصلح على المجهول، أو الصلح على ما تعذر علمه. المذهب أنه يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو علم أو عين، عما تعذر علمه، يعني مثلا بينهم حسابات قديمة وديون قديمة ولا يعلمان بالضبط، فيتصالحان فيقول يا أخي قد يكون لك 10 وقد يكون لك 9 وقد يكون لك 8 والأمر قد نسي، فلنتصالح أعطيك مثلا 6 أو 7، فهذا صلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كان يختلط متاعه بمتاعه بحيث لا يمكن التمييز، يمثلون بما لو اختلط مثلا قفيز من حنطة بقفيز من شعير وخلط وطحن، فكيف سيعطيه شعيره؟ فيقول أنا أعطيك مكان قفيز الشعير هذا كذا، فهذا صلح عما تعذر علمه، وهذا جائز في المذهب. وعندهم حالة الصلح على مجهول لكن لا يتعذر علمه، يعني يمكن معرفته، مثلا الصلح عن شيء من الميراث، يعني الآن عندنا قطع ورثة عندهم بيوت مختلفة متفاوتة وأراضي، فلو أراد كل إنسان أن يعلم ما له يستطيع ولو بشيء من التعب، فقد يأتي إنسان منهم ويقول أنا أصالح، يعني أنا أخرج وأخذ مكان نصيبي من الميراث، أخذ مثلا مالا 100,000 مبلغا أو قدرا معلوما من المال، فهذا صلح عن مجهول لا يتعذر علمه، فيه خلاف في المذهب والذي في المنتهى. والغاية أيضا فيما أذكر الذي في المنتهى أنه يصح الصلح على مجهول لا يتعذر علمه، أما إن كان يتعذر علمه فيصح اتفاقا، لكن الذي لا يتعذر علمه جاء عن الإمام أحمد يقول لما يصالح، إنه يريد أن يأكل الحق، يعني سئل عن امرأة ستصالح على ثمنها فيقول لما يصالحها، يريد أن يأكل حقها، لأن المرأة قد تكون تجهل كم الثمن هذا بالضبط، لهذا الأحوط في مثل هذا ما دام نستطيع العلم لا يتعذر العلم أن نحصي ونقول لك كذا هنا لك هنا ولك هنا، ثم لا بأس أن نتصالح بعد ذلك، فيكون الصلح على معلوم، فيكون الصلح على معلوم، ويكون من باب الصلح على الإقرار السابق، ويكون بيعا. لكن على مجهول والمصالح لا يعلم كم له، هذا يعني تصرف مذموم في الحقيقة، كما يقول أحمد لما يصالحها، يريد أن يأكل مالها، يقسم ويبين، ثم بعد ذلك يتم البيع. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على أحكام الجوار، وهو مناسب للكلام على الصلح، لأن الجيران قد يختلفون يحتاجون إلى الصلح، فناسب بعد الصلح أن يذكر أحكام الجوار، وهو باب مهم. فصل أي في أحكام الجوار. والجيران، جيرانك على المذهب 40 دارا من كل جهة، 40 دارا من كل جهة، وهذا يستفاد منه في الوصية وفي الوقف، لو وقف مثلا كذا على جيرانه، ف40 دارا من كل جهة. قال وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، أو غرفته أو غرفته، سنبين المعنى لهذا، لزم إزالته. إذا حصل في أرضه أو جداره، يعني على أرضك أو على جدارك أو في هوائك، والإنسان إذا ملك أرضا ملك ما فوقها من الهواء إلى السماء الدنيا، فأنت فوق بيتك، بيتك من طابقين ما فوقه هواء، أو هذه أرضك وما فوقها هواء، فجاء غصن جارك، قال حصل، الفاعل ما هو؟ غصن شجرة غيره، غصن الشجرة جاء فوق بيتك أو فوق جدارك أو فوق أرضك أو فوق هوائك، أو غرفته أو غرفته. لو قلنا أو غرفته، الغرفة عندهم هي العلية التي يبنونها، فأو غرفته يعني حصلت غرفة الغير في هوائك فدخل عليك، يعني الآن وبنى شيئا في هوائك، جعل العلية هذه في هوائك، هكذا سار عندكم في كشف المخدرات على أنها غرفة غيره، أو تكون بالكسر حصل في أو غرفته، يعني حصل غصن الشجرة في غرفته، دخل غصن الشجرة في العلية التي تملكها أنت، المقصود في الحالات كلها أن شيئا من الجاري جاء في أرضك أو في هوائك أو على جدارك لزم إزالته. لزم إزالته. إزالة الغصن قالوا بأن يلوى ويرد إلى الناحية الأخرى أو أن يقطع. الشجرة جاءت، غصن الشجرة جاء على أرضك أو على بيتك على جدارك، لازم إزالته. وضمن ضمن صاحبه وضمن صاحب الغصن ما تلف به بعد طلب. ضمن ما تلف به، يعني هذا الغصن لما دخل ربما أسقط حائطا مثلا، ربما كسر زجاجا، ضمن ما تلف به، ولكن متى؟ بعد طلب، أي بعد طلب إزالته، لأنه قبل الطلب لا يكون متعديا، أما بعد طلب الإزالة فإنه يكون متعديا، فيضمن ما تلف بغصنه. فإن أبى، أبى عن ماذا؟ أبى أن يزيل الغصن. إن أبى أن يزيل الغصن، ليس إن أبى الضمان، إن أبى أن يزيل الغصن لم يجبر في الغصن، معناه يجبر في غيره. لاحظوا، لم يجبر في الغصن. لماذا لا يجبر؟ أبى أن يزيل، قالوا لأن حصول الغصن في هواء جاره ليس بفعله، حصول الغصن ليس بفعله، لكن يجبر في العلية. لو كان بنى العلية في هواء غيره يجبر على إزالتها، لكن لا يجبر في الغصن، لأن دخول الغصن على أرض الغير أو هواء أو في هواء الغير ليس بفعله. فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، والظاهر في لواه هنا أي ولواه رب الأرض، رب الأرض أو رب الهواء. نترك صاحب الغصن ونحن نلوي هذا الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، يقطعه لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه، لا يلزمه ذلك، فيزيل الغصن. إذن أولا صاحب الغصن يطلب منه إزالته، فإذا لم يفعل كان متعديا وضمن ما تلف به. إن أبى أن يزيله فإننا لا نجبره، بمعنى لا يجبر قضاء، لا يجبر على ذلك، لأنه لم ليس له تصرف في الغصن. ولكن هنا صاحب الأرض أو صاحب الهواء يتصرف، يلوي الغصن إلى الجهة الأخرى، فإن لم يمكن، كما لو كان الغصن كبيرا لا يمكن، ضخما لا يمكن ليه، فله قطعه بغير حكم حاكم، فله قطعه. قال ويجوز فتح باب لاستطراق. فتح باب في الدار لاستطراق، يعني للخروج إلى الطريق والدخول من الطريق، لاستطراق في درب نافذ. درب النافذ يعني الشارع المفتوح من الناحيتين، هذا درب نافذ، فلك أن تفتح بابا على الشارع هذا، على الدرب النافذ، للاستطراق للخروج إلى الطريق أو الدخول من الطريق، يجوز هذا. وطبعا أصبح الناس بعد ذلك يتنازلون عن جزء من أرضهم للطريق فيفتحون فيه الباب، لكن لو لم يكن، وهذا شارع عام ولم يتنازل عن شيء، فله فتح الباب على الشارع العام لأجل الاستطراق. وسيأتي أن الدرب غير النافذ، يعني المغلق الذي هو لأهل قطعة معينة أو قطعة معينة، الدرب النافذ ليس لك أن تفتح. أما الدرب، نقول هنا أما الدرب غير النافذ فلا بد من إذن أهله، لأنه ملكهم. الناس إذا فتحوا دربا غير نافذ فإنما يتنازلون من أراضيهم لفتحه. فليس لك أن تفتح بابا في هذا الدرب إلا بإذن أهله. يجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. ذكر المؤلف هنا أشياء تفعل في الشارع العام أنها لا تجوز إلا بشرطين. أولا هناك الباب ما اشترط شيئا، لكن هنا أشياء اشترط فيها أمرين: إذن الإمام وأمن الضرر. أول شيء إخراج جناح. الجناح هذا يسمونه الروشن، والشيخ ابن عثيمين يقول هو سقف لا يتصل بالجدار الآخر، هم يقولون ما يشبه المظلة على أطراف خشب أو حجر مدفون. يعني أنت تخرج من دارك ما يشبه المظلة، تخرجها على أطراف الخشب أو من حجارة مدفونة ولا تصل إلى الجانب الآخر. إن كانت تصل إلى الجانب الآخر فتكون هي الساباط، السقيفة. السقيفة تكون بين جدارين. فمثل الجناح هذا هو مثل المظلات التي يفعلها الناس، مظلة السيارة. مظلة السيارة يخرجها من بيته في الشارع العام، يخرجها إذا أخرجها في الشارع العام فلا بد من أمرين: إذن الإمام، والإمام ينوب عنه المجالس الحي أو البلدية ونحوها، وأمن الضرر. مثلا قالوا في السقيفة في أمن الضرر أنها لا تمنع صاحب الحمولة الكبيرة من المرور، ولا تؤذيه، ولا تسقط عمامة الراكب فوق الجمل ونحو ذلك. إذا أمن الضرر، إذا لابد من شرطين في إخراج جناح أو ساباط وميزاب. والميزاب هو ما يعمل لتصريف مياه المطر. كانت البيوت من قبل فيها الميازيب، هذه ميزاب مثل ميزاب الكعبة لتصريف مياه المطر. فهذه الأشياء المذكورة لا يجوز وضعها في الدرب النافذ في الشارع العام المفتوح من الجانبين إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الإمام، والشرط الثاني أمن الضرر. وهناك شيء لا يجوز إخراجه في الشارع العام ولو أذن الإمام، ليس له إخراج دكان أو دكة، وهي المصطبة. ليس له إخراج دكان أو دكة في الشارع العام ولو أذن الإمام بغير خلاف كما قال في الشرح، لأنه بناء في ملك غيره بلا إذن. الشارع العام ليس ملكا لك، كيف تبني، كيف تخرج مصطبة مبنية في الشارع العام؟ بعض الناس الآن يفعل هذا، ليس مصطبة، ربما مد شيئا من سلالم بيته أو بسطة أو كذا مدها في الشارع العام، فيقولون الإمام ليس له أن يأذن في ذلك لأن هذا ضرر، إن لم يكن ضرر في الحال فهو ضرر في المآل. إذن إخراج الساباط أو الجناح، المظلة أو الميزاب، ليس كإخراج الدكان الثابت المبني هذا الذي يضيق الطريق على عباد الله. قال: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام. فعل ذلك أي فعل أو إخراج الجناح والساباط والميزاب إذا كان في ملك الجار، يعني أخرجت الجناح على أرض جارك ليس إلى الشارع العام أو في هوائه فوق بيته، ودرب مشترك يعني غير نافذ، تريد أن تخرج مظلة في درب مشترك أو تريد أن تخرج الميزاب، حرام بلا إذن مستحق لأنه ملك أهل الدرب. هذا الدرب المشترك هو ملك الجميع فلا بد من إذنهم. أننا سنخرج كذا وسنفعل كذا. في هذه الحالة يجوز المصالحة، يجوز المصالحة بعوض، يعني أن تقول لأهل الدرب أنا سأخرج هذا إذا علم مقدار الجناح، علم قدر الجناح سأخرجه مقابل عوض معلوم، لأن هذا حقهم الخاص فيجوز أخذ العوض عنه. قال: وكذا وضع خشب. وضع خشب أي على أطراف جدار صاحبك، جدار جارك، أو على الجدار. قال: وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. أصل المسألة كما يقول فقهاؤنا يحرم تصرف في جدار جار مشترك، أصل القاعدة يحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح طاق أو شباك روزنة أو ضرب وتد ومسمار أو رف إلا بإذنه. ثم يذكرون مسألة وضع الخشب على جداره. الأصل إذا كان هناك جدار مشترك، من باب أولى إذا كان جدار الجار، ليس لك أن تفعل هذه الأشياء إلا بإذنه. تفتح طاق، والطاق هو منعطف داخل الجدار يعني يشبه الرف الداخلي، أو روزنة التي هي الشباك، هذا ممنوع من باب أولى، أو أن تضرب مسمارا أو وتدا أو تعلق أرفوفا على هذا الجدار المشترك إلا بإذنه. وكذلك ليس لك أن تضع خشبا على هذا الجدار، يعني رجل يريد أن يسقف بيته بجواره جدار صاحبه، فيقول أنا سأضع أطراف الخشب على جدار جاري. وكذا وضع خشب يعني يحرم وضع خشب إلا، أجاز هنا بشرطين، إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، فيجبر أي يجبر صاحبه على أن يقبل خشبك. إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، لا يمكن لصاحب البيت هذا أن يسقف بيته إلا بأن يضع أطراف الخشب على جدار صاحبه. ولا ضرر، لو كان هناك ضرر سنمنع، ربما ينهار بيته بثقل الخشب. وإنما رخصنا في هذا لحديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. وأبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، رمينا بها بين أظهركم. فلا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. اشترط الفقهاء شرطين: ألا يمكن التسقيف إلا بذلك، ومع عدم الضرر فيجبر أي يجبر صاحب الجدار على قبول وضع الخشب على جداره. قال: ومسجد كدار، أي يجوز وضع أطراف الخشب على جدار المسجد بالشرطين المذكورين: ألا يمكن التسقيف إلا بذلك، وألا يكون هناك ضرر. يعني قضية استغلال حائط المسجد في التسقيف وأن تحمل أطراف الخشب على جدار المسجد لا يحل إلا بالشرطين المذكورين. قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. الآن شركاء في حائط يحوط بستانا، شركاء في حائط، والحائط هذا انهدم وستدخل الدواب وتأكل الثمار، فالشريك طالب شريكه ببناء الحائط الذي انهدم أو سقف انهدم، شركاء في سقف، ربما يكونان سقفهما واحد أو هذا يسكن فوق هذا وبينهما السقف فانهدم السقف، فطالب أحدهم الآخر بالبناء أجبر شريكه الآخر على أن يبني معه. قال كنقض خوف سقوط، هذه حالة مقابلة، طالبه بالنقض يعني الجدار ما سقط لكن نخاف أن يسقط، فطالب شريكه أن ننقض هذا الجدار قبل أن يسقط، يجبر على أن ينقض معه. كنقض خوف سقوط. طيب إن أبى الشريك أن يبني الجدار أو أبى الشريك أن ينقض الجدار، فإن الحاكم يأخذ من ماله، يأخذ من ماله أو يبيع شيئا من عروضه ليأخذ المال ويبني به، فإن تعذر ذلك اقترض عليه. هذه ثلاثة أفعال يفعلها الحاكم. إن أبى الشريك عمارة ما يحتاج إلى عمارة مع شريكه، فإن الحاكم يأخذ من ماله ما يعمر به ذلك، أو يأخذ من عروضه فيبيعه، أو يقترض عليه حتى يبنى الجدار أو ينقض الجدار، ينقض الجدار. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع. إن بناه، الضمير هنا للشريك الذي يطالب، هذا صاحبه أبى، فهذا بناه بنفسه بنية الرجوع، نية الرجوع أي نية الرجوع والمطالبة أن يطالبه، يقول مثلا هذا الجدار كلف 10,000 فعلي 5 وعليك 5 فيطالبه 5. هذه مسألة مهمة، لو كان مثلا أناس يشتركون في عمارة، هذا شقة وهذا شقة، ثم يحصل مثلا في يحصل خلل في الصرف مثلا أو خلل في كهرباء العمارة، فبعض الناس لا يبالون ويقول يعني ما اهتم، فلتسقط العمارة هذه، هذا يجبر على العمارة والإصلاح، ونمضي عليه ما سمعتم. إن كان الرجوع الحاكم فيه صعوبة فهذا الشريك يفعله من ماله بنية الرجوع ثم يرجع عليه، يقول نحن بنينا أو هدمنا أو أصلحنا ما يلزم إصلاحه وقد كلف كذا، فيلزم بدفع ذلك. قال وكذا نهر ونحوه، أي إذا اشترك في نهر احتاج إلى تنظيف أو إلى تعمير سد ونحوه، كما لو اشترك في بئر أو قناة أو ساقية. فالمقصود أن الشريك إذا كان في في في في الأمر المشترك بينهما ما يحتاج إلى عمارة، فإنه يجبر على أن يشارك في ذلك. ومن مسائل أحكام الجوار، قالوا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. لا، قبل هذه المسألة، لو أهمل الشريك، إذا أهمل الشريك بناء حائط اتفق عليه فتلفت الثمار بسبب الإهمال، ضمن حصة شريكه. يعني هؤلاء المزارعون وعندهم هذا الحائط واتفقوا على بناء الحائط المنهدم، هكذا عبر في دليل الطالب، يعني بشرط اتفاقهم، بينما في شرح المنتهى تعليله يفيد أنه طلب منه حتى لو لم يتفق، طلب وامتنع، فاتفقوا على بناء حائط لمنع الدواب، ثم هذا أهمل ولم يبني، فإنه ثم ترتب على هذا الإهمال تلف الثمار، فإنه يضمن حصة شريكه. المسألة الأخيرة مسألة حقوق الجيران، هذا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. إذا كان أنت بناؤك مرتفعا وبناء جارك منخفضا فأنت يلزمك، أنت الذي يلزمك، يعني ليس الذي تحت يقول أستر سطحك، لا، من حقه أن يصعد فوق السطح وأن يصعد أهله، إنما أنت تمنع، تفعل سترة تمنع من المشارفة، تمنع من النظر، حتى الشبابيك في هذه الحالة تجعله مرتفعة تمنع الإنسان من النظر إلى من أسفل منه. فإن استويا يعني لم يكن أحدهما أعلى من الآخر اشترك في فعل السترة هذه حتى يمنع كل منهم النظر إلى أهله وحريمه. وهذا باب في الحقيقة مهم ونحتاج إليه في جملة من المسائل. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.